بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة في الخمس، وهي أنه هل يجب ضمان نماء الخمس، خمس الأرض مثلا، أو نماء خمس السهم مثلا، أم لا؟ مثلا إذا اشترى الإنسان أرضا، أرض غير موات، كلامنا في الأرض غير موات، أرض محيات ببناء أو زراعة أو ما أشبه ذلك، إذا اشترى الإنسان أرضا بمال مخمس، مثلا اشتراها ب10,000 ريال، وعندما مرت سنة عليها اشتراها لأجل أن يتاجر بها، لأجل أن يبيعها، وعندما مرت سنة عليها ارتفع سعرها، صار سعرها 120، فكان يجب عليه الخمس في العشرين، ولكنه لم يخمس، ترك ذلك إلى أن جاءت السنة الثانية، يعني مرت سنتان على الأرض. في السنة الثانية أصبح سعر الأرض مثلا 150. الآن يريد أن يؤدي الخمس، اشترى الأرض ب100 بمال مخمس، في السنة الأولى صار سعرها 120 لكنه ما أخرج 25، في السنة الثانية صار سعرها 150، الآن هو يريد أن يخمس، هل يكفي أن يخرج 55؟ يقول أنا اشتريت الأرض بمال مخمس والآن زاد سعرها على مدى سنتين، صار شنو؟ 150، فأنا أخرج 55، يعني أخرج 10 خمس الـ50 ولا شيء علي. أم أنه يلزمه إخراج نماء الخمس؟ كيف يعني نماء الخمس؟ في السنة الأولى صار سعر الأرض 120، فوجب الخمس في العشرين الزائدة، خمس العشرين كم؟ خمس العشرين 4، يعني وجب عليه أن يخرج 4,000 ريال، هو ما أخرجها. بما أنه ما أخرجها فالإمام والسادة الفقراء ملكوا من الأرض هذه ما يساوي نسبة 4,000 إلى 120، باعتبار أن 4,000 خمس ملك للإمام والسادة. هو ما دفع هذا الخمس هو الأربعة الآلاف، بما أنه ما دفعه ملك الإمام والسادة الفاضل هذه 4,000، يعني كم نسبة 4,000 إلى 120؟ كم النسبة يصير حج موسى؟ 120 على 4 كم؟ 30، يعني شنو؟ ما يقارب 1/3، يعني ملك الإمام والسادة من هذه الأرض ما يعادل 1 إلى 30، يملك الإمام والسادة من هذه الأرض نسبة 1 إلى شنو؟ إلى 30، لأنه يعادل شنو؟ يعادل 4. في السنة الثانية هو ما أخرج هذا، بس الإمام ملك ذلك، ملك من هذه الأرض ما تكون قيمته 4,000 ريال، أو في السنة الثانية ارتفعت سعر الأرض صار 150، وما يقدر يطلع 55 يعني 10 وانتهت المسألة، لا، عليه أن يخرج نماء الخمس الأول، يعني نماء الأربعة، نماء الأربعة كم؟ أيضا كما أن الأربعة ملكها الإمام والسادة من العام الماضي، نماء الأربعة أيضا ملكها الإمام والسادة في هذا العام، يعني هذه الأربعة ونماؤها هي خارجة عن ملكه من الأول، هذه ما يحسبها في رأس المال. الأربعة ونماؤها خارجة عن ملكه من الأول. كم نماء الأربعة من، لنفترض مثلا هذه 30 الزائدة، كم نماء الأربعة منها؟ نماء الأربعة من هذه 30 الزائدة لنفترض مثلا 7، إذن بالنتيجة 4 و7 هذا خارج عن ملكه أصلا، أما الأربعة فهي 5 العام الماضي، وأما 7 فهي نماؤها، ما سوى ذلك أيضا يخرج 5، يعني ما زاد على 4 و7 أيضا شنو؟ يخرج 5 باعتبار كونه ربحا زائدا. إذن على رأي السيد الخوئي، إذا الإنسان أخر 5 الأرض أو 5 السهم، عند أسهم اشتراها ب100، اشتراها ب10,000 مخمسة، صار سعر الأسهم كم؟ 120، ما خمسها في السنة الثانية صار سعرها 150، عند السيد الخوي ما يجزي يطلع 5 50 يعني 10 وتقول انتهت المسألة، لا، 5 العام الماضي ونماء 5 العام الماضي هذا اطلع أولا، ثم بعد ذلك تحسب الزيادة وتخرج أيضا 5 الزيادة. أما على رأي السيد السستاني دام ظله فيجزيه إخراج 5 50 من دون حاجة لهالبهدلة هذه، هو يطلع 5 50 10، يطلع 5 50 10 وانتهت المشكلة، لأنه يضمن 5 العام الماضي ونماء 5 العام الماضي، هو بما أنه ما ربح على ما اشترى إلا 50 يخرج 55 وانتهت المشكلة. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. هذا المحرم قد وافتك صارخة مما استحلوا به أيامه الحرم، تنعى إليك دماء غاب ناصرها حتى أريقت ولم يرفع لكم علم مسفوحة لم تجب عند استغاثتها إلا بأدمع ثكلى شفها الألم، حنت وبين يديها فتية شربت من نحرها نصب عينيها الظبل، خضم وحائرات أطار القوم أعينها رعبا إن غدات عليها خدرها، يا هجموا لنا معاتبة بهم ويا لتي ولا ليتهم من عتبها على الحمية ما ضيم ولا شأنهم لا يهرمون وللهيابة منهم رسومهم قروا وقد حملتنا الأن يقال الأن يقال الرسم ودعتك الله يا تريح محتاج ابناي عنك يا نور العين سافرت بيتاما يا مقطع الاوصال لا يحصل على هواي ما فارقت جسمك يا سلطان المدين ودعتك لسفرتي صعبة وطويلة ودعتك لناجتي عجفة وهزيلة ما حد بقى منكم يا عقلين الرجيلة بس العليل صابنا قام قيدي. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محورين، في فاعلية العقل الجمعي وفي ميزان الشعائر الحسينية. نجي الآن إلى المحور الأول. هناك فكرة طرحها أحد الباحثين تتعلق بمسألة العقل الجمعي. هناك عدة ظواهر إسلامية تعتبر من العقل الجمعي، صلاة الجماعة من العقل الجمعي، المواكب الحسينية من العقل الجمعي، هذه الأعمال التي يقوم بها الجماعة بحيث يتأثر الفرد بأجوائها ويتأثر الفرد بزخمها ومعطياتها من مصادق العقل الجمعي. العقل الجمعي مذموم، صاحب هذه الفكرة يقول العقل الجمعي مذموم، فعلى الإنسان أن لا يرتكز وأن لا يعتمد على العقل الجمعي. لماذا؟ لوجهين. الوجه الأول أن علماء النفس الاجتماعي، ومنهم جوستاف ليبون هذا العالم المشهور صاحب علم النفس الاجتماعي، يقول العقل الجمعي هو الاستجابة غير العقلانية لما تردده الجماعة. الإنسان إذا استرسل وراء ما تردده الجماعة من دون عقلانية وتدبر فهذا عقل جمعي مذموم. يعني عندما يقوم موكب عزاء ويسترسل الإنسان مع موكب العزاء زين من دون روية ولا تدبر هذا عقل جمعي مذموم. الاستجابة لما تردده الجماعة، الاستجابة غير العقلانية لما تردده الجماعة، عقل جمعي مذموم. نظير الإنسان إذا جلس يشاهد مباراة وهو يشجع فريقا ضد فريق أو ناديا ضد نادي، فتراه يستجيب لما تردده الجماعة من التصفيق والتأييد، وقد يخرج عن طوره أحيانا ويرمي بلباسه أو ما عنده، كل ذلك استجابة لما تردده الجماعة. هذه الاستجابة غير العقلانية، يعني الاستجابة الاسترسالية، هذا عقل جمعي مذموم. هذا أولا. ثانيا، عندما نراجع القرآن، هذا الوجه الثاني، نجد أن القرآن يذم الأثر المترتب على العامل الكمي. القرآن يركز على العامل الكيفي لا على العامل الكمي. يعني أنت من تتأثر بفكرة، هل تأثرك ناشئ عن عامل كيفي أو ناشئ عن عامل كمي؟ أنت عندما تتأثر بفكرة معينة، إذا كان تأثرك واقتناعك بهذه الفكرة نتيجة لعامل كيفي، يعني أنك درست الفكرة، استوضحت معالمها، رأيت البرهان والدليل قائما عليها، تمام. أما إذا كان اقتناعك بالفكرة نتيجة أن الناس هكذا تقول، نتيجة أن الناس، أن الجماهير هكذا قررت، يعني نتيجة التأثر بعامل كمي، هذا عقل جمعي مذموم. لاحظ القرآن دائما يذم الأكثرية. القرآن الكريم يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. يعني هذه الأفكار اللي تنشأ عندك نتيجة الأكثرية، هذه الأفكار لا قيمة لها، هذه ناشئة عن عامل كمي لا عامل كيفي. القرآن الكريم عندما يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، عندما يقول وأكثرهم فاسقون، عندما يقول اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، إذن القرآن يذم العقل الجمعي، يعني يذم الرأي المستند إلى العامل الكمي وهو رأي الأكثرية. لذلك هناك فرق بين الاتجاه الديمقراطي والاتجاه الديني. في مجال انتخاب الحكم أو انتخاب الحكومة أو انتخاب الدستور. الاتجاه الديمقراطي في مجال انتخاب البرلمان أو انتخاب الدستور، الاتجاه الديمقراطي يجري على رأي الأكثرية، يعني يجري على العامل الكمي. الدستور الذي تنتخبه الأكثرية هو دستور البلاد. إذن هذه مسألة عامل كمي. مثلا البرلمان الذي تنتخبه الأكثرية هو البرلمان المشرع والمخطط لمسيرة البلاد. إذن هذا اعتماد على العامل الكمي. الاتجاه الديمقراطي يرى صحة الاعتماد على رأي الأكثرية، يعني على العامل الكمي، بينما الاتجاه الديني يقول لا. الاتجاه الديني يقول ليس رأي الأكثرية مستندا، ليس العامل الكمي معتمدا يصح الاتكال عليه وهو رأي الأكثرية. ليش؟ أولا تحكيم رأي الأكثرية ظلم للأقلية، لأنه إلغاء لرأي الأقلية. يعني نحن عندما ننتخب دستورا أو ننتخب برلمانا زين ونحكم رأي الأكثرية على أساس رأي الأكثرية أقررنا الدستور أو أقررنا البرلمان، هذا إلغاء لرأي الأقلية وهو ظلم لهم. هذا أولا. ثانيا راسل، هذا الفيلسوف الفرنسي، يقول فرق بين بين الشعب وبين الأمة، هل السيادة للشعب أم السيادة للأمة؟ الشعب هو عبارة عن المواطنين الموجودين فعلا. يعني إحنا سنة مثلا 2008 مثلا 2008 المواطنون الموجودون هذه السنة يعبر عنهم بالشعب. أما المواطنون الذين لم يولدوا بعد وسيولدون بعد 10 بعد 20 بعد 50 فهؤلاء يسمون الأمة. فرق بين الشعب وبين الأمة، هل السيادة للشعب أم السيادة للأمة؟ إذا قلنا بأن السيادة للشعب خلاص الشعب، يعني المواطنون الموجودون سنة 2008 هم الذين انتخبوا هذا الدستور، هم الذين انتخبوا هذا البرلمان. إذا قلنا بأن السيادة للشعب هذا ظلم للأمة، يعني ظلم للأجيال التي لم تولد بعد، لم توجد بعد، ولعلها تخالف هذا الدستور، ولعلها تخالف هذا الانتخاب. زين؟ وإن قلنا بأن السيادة للأمة يعني للأجيال الموجودة ولأجيال التي لم توجد بعد، فمن له حق التعبير عن الأجيال التي لم توجد بعد؟ من يمتلك صلاحية التعبير للأجيال التي لم تولد أو لم تكن في المستوى القانوني للانتخاب؟ إذن بالنتيجة الاتجاه الديني يرفض العامل الكمي، يعني يرفض الاعتماد على رأي الأكثرية. وبالتالي بما أن العقل الجمعي مذموم لدى علماء النفس ولدى الاتجاه الديني، يعني الاتكال على الأكثرية أمر مذموم، إذن هذه الشعائر المبتنية على العقل الجمعي كصلاة الجماعة كالمواكب العزائية، يعني كل شعيرة تعتمد على الزخم الجماهيري، هذا عقل جمعي مذموم بالنتيجة. زين؟ هذه هي الفكرة. احنا نجي نجيب عن هذه الفكرة بثلاث ملاحظات. الملاحظة الأولى، التفت لي جيدا، القرآن ما ذم رأي الأكثرية ذما مطلقا. لا، القرآن عندما ذم رأي الأكثرية علل هذا الذم، ذكر مبررا وتوجيها لهذا الذم، قال إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ليش يضلوك؟ إن يتبعون إلا الظن. يعني مو رأي الأكثرية دائما مذموم، الأكثرية التي تمشي على الظنون والتخرصات، لا أن رأي الأكثرية مطلقا مذموم، رأي الأكثرية المبني على الظنون والتخرصات، رأي الأكثرية المبني على الاحتمالات، هذا الرأي مذموم، لأن رأي الأكثرية مطلقا مذموم. إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إذا كان العامل الكمي يعني رأي الأكثرية مبنيا على الظنون والتخرصات، يعني من دون دراسات موثقة، من دون أدلة، من دون براهين، والله الأكثرية انتخبت فلان حاكما، انتخبت الدستور الفلاني، انتخبت البرلمان الفلاني، من دون دراسات، من دون أدلة، من دون براهين، ولهذا مذموم. أما إذا كان العامل الكمي يعني رأي الأكثرية كاشفا عن وجود حجج، عن وجود أدلة، عن وجود براهين، من انتخب الأكثرية هذا الدستور إلا بعد دراسته والتأمل في زواياه. إذا كان العامل الكمي مبنيا على يقين، على دراسات، فهذا العامل الكمي ليس مرفوضا وليس مذموما بنظر القرآن الكريم. زين، هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، احنا ما عدنا، يعني هذا الشيء انت لازم تشيله من راسك، احنا ما عدنا ان الاسلام يلغي الانتخابات ويلغي المنطق الديمقراطي، هذا كلام ما إلى معنى. ليش؟ الاسلام لم يتدخل في كيفية الانتخاب، الاسلام تدخل في وضع الدستور، صح، كما في قوله تعالى إن الحكم إلا لله، يعني يجب أن يكون الدستور دستورا سماويا، هنا تدخل الإسلام. الإسلام تدخل في هذه المساحة وهي مساحة دستور الحكم، يجب أن يكون دستور الحكم دستورا مستقا من الكتاب والسنة، هذا المقدار الذي تدخل فيه الإسلام. ما سوى دستور الحكم، كيفية تعيين البرلمان، كيفية تعيين الحاكم، كيفية تعيين الحكومة، الإسلام ما تدخل. يعني ما ورد من الدين نص لا من الكتاب ولا من السنة يحدد لنا كيفية تعيين البرلمان أو كيفية تعيين الحكومة. إذا كان المعصوم موجودا فالمعصوم منصوص عليه بالإمامة، واضح هذا، لكن إذا لم يكن المعصوم موجودا ليس عندنا نصوص تحدد لنا من هو الحاكم، كيف يكون البرلمان، كيف تكون الحكومة. الإسلام لم يتحدث عن هذه الحقول بشيء. إذن عدم تصدي الدين لكيفية تعيين البرلمان وتعيين الدولة معناه أن الدين أمضى الطرق العقلائية، معناه أن الدين اعترف وأقر وأمضى بصحة الطرق العقلائية الجارية في هذه المجالات. طرق العقلائية قبل 1000 سنة مثلا كان تعيين الدولة بالقوة، هذا كان طريق عقلائي، بعدها صار تعيين الدولة عن طريق انتخاب أهل الحل والعقد، بعدها صار عن طريق الصناديق، صناديق الاقتراع، كلها طرق عقلائية. بما أن الدين لم يتعرض لهذه المسائل ولهذه الحقول معناه أنه أمضى الطرق العقلائية، فيرجع للطرق العقلائية في كل زمان بحسبه. في هذا الزمان الطريقة العقلائية للتعيين هي صناديق الاقتراع، إذن هذه الطريقة العقلائية طريقة شرعية، لأن الإسلام لم يبدي طريقة خاصة به ولم يتدخل إلا في مجال دستور الحكم ليس إلا. زين، هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة، عندنا فرق بين العقل الجمعي الصامت والعقل الجمعي الهادف. ما يذمه بعض علماء الاجتماع، يقول لك العقل الجمعي هو الاستجابة غير العقلانية لما تردده الجماعة، يتكلم عن العقل الجمعي الصامت الذي لا أهداف له، لا رؤية له، لا تخطيط له. أما العقل الجمعي الهادف، يعني إذا نحن حددنا الأهداف، بعد أن حددنا الأهداف قمنا بوسائل إعلامية مختلفة من أجل ترسيخ هذه الأهداف ومن أجل ترويج هذه الأهداف، هذا عقل جمعي هادف، هذا ليس مدموما. يعني الآن مثلا صلاة الجماعة عقل جمعي، ولكن عقل جمعي هادف لا عقل جمعي صامت، لأن الأهداف من صلاة الجماعة واضحة: الحصول على الثواب، الحصول على رصيد، كل واحد يجي لصلاة الجماعة حتى يحصل رصيد روحي يسبغ به الطمأنينة والهدوء على نفسه. صلاة الجماعة إذا زاد عدد الجماعة على 10 كما في بعض الروايات لا يحصي عددهم إلا الله تبارك وتعالى، بعض الفقهاء أفتى بهذا مثل السيد الخوي قدس سره. إذن صلاة الجماعة هدفها واضح: حصول على الثواب واقتناص رشحة من الفيض الروحي الذي يسبغ الطمأنينة والهدوء على النفس. إذا كان هذا عقلا جمعيا هادفا هذا ليس مذموما، لأن الهدف واضح. أنا ما قاعد أستجيب لما تردده الجماعة من دون عقلانية ولا تأمل، وإنما أستجيب لما تردده الجماعة لأن الهدف مرسوم، لأن الهدف واضح، لأن الهدف جلي. أيضا شعائر الحج: السعي بين الصفا والمروة، الطواف بالكعبة، رمي الجمار، هذا كلها عقل جمعي، ولكن عقل جمعي هادف له فلسفة معينة، له أهداف معينة. العقل الجمعي الهادف عقل جمعي ممدوح لا مذموم. لما؟ لأن العقل الجمعي الهادف وسيلة إعلامية لترسيخ أهداف نبيلة ولترويج قيم مثالية عظيمة، ولذلك القرآن يركز على العقل الجمعي الهادف كما ذم العقل الجمعي المذموم، أيضا ركز على مدح العقل الجمعي الهادف. القرآن الكريم يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. القرآن الكريم يقول مثلا: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين عقل جمعي، يعني أمشي ويا المؤمنين، ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. هذا تمام كلامنا في المحور الأول. صلوا على محمد وآل محمد. نجي إلى المحور الثاني. من العقل الجمعي الشعائر الحسينية. طبعا هناك كلام كثير حول الشعائر الحسينية، يعني نجد نوعا من الاختلاف بين المؤمنين في تحديد الشعائر الحسينية، أو ربما يختلف الفقهاء في بعض المصاديق هل أنها من الشعائر المستحبة أو ليست من الشعائر المستحبة. مثلا التبرع بالدم يوم عاشوراء، هل هو من الشعائر المستحبة؟ تعتبر من الشعائر الحسينية أم لا؟ وبعض الفقهاء يقول لا، أنا لا أعتبره من الشعائر. زين؟ بعض الفقهاء مثلا قد يعتبره من الشعائر. التطبير مثلا أو الضرب بالزنجيل مثلا بعض الفقهاء يراه مستحب وراجح، وبعض الفقهاء يقف على الحياد لا يتكلم بشيء مثل السيد السيستاني دام ولو، وبعض الفقهاء لا، قد يمنعه ويحرمه. إذن هذا الاختلاف في المصاديق. وهذا الاختلاف في بعض الأمثلة هل أنها من الشعائر أم لا ينشأ عن ماذا؟ وين منشأ هذا؟ منشأ الخلاف في تحديد الشعائر، في تحديد الضابطة، ما هي الضابطة وما هو الميزان في الشعائر الحسينية. زين، حتى أتكلم أنا حول هذه الضابطة أذكر لك أمرين. الأمر الأول، هناك شعائر منصوص عليها بما أنه ورد النص فيها فلا كلام في أنها راجحة ومستحبة في كل زمان وفي كل مكان. اجي مثلا إلى شعيرة البكاء، عندنا روايات معتبرة، من ذكرنا عنده فسال من عينه مقدار جناح بعوضة غفر الله له ذنوبه. روايات معتبرة تدل على استحباب شعيرة البكاء. طبعا هناك بعض الحداثيين اللي يحاول حتى البكاء يلغيه، يعني يقول لك البكاء هذه الروايات جاءت في ظروف معينة، الروايات التي تحث على البكاء جاءت في ظروف قاتمة، باعتبار في زمن بني أمية لم يكن لدى الأئمة وسيلة لترويج قضية الحسين إلا البكاء. فبما أنه لم تكن هناك وسيلة نتيجة القمع الأموي ونتيجة الضغط الأموي، لم تكن هناك وسيلة لترويج مبادئ الحسين إلا البكاء، لذلك جاءت الروايات تحث على البكاء. فهذه الروايات ناظرة لمرحلة معينة وهي تلك المرحلة الزمنية، ولا تدل على استحباب البكاء في كل زمن وفي كل مجتمع. هذا ما يسمى تاريخية النص، يعني النص منوط بتاريخ صدوره وظروف صدوره. احنا طبعا لا، احنا بحسب موازيننا الحوزوية، لا، الميزان الحوزوي يقول هذه الروايات وردت على نحو القضية الحقيقية لا على نحو القضية الخارجية، يعني هذه الروايات جاءت في مقام التشريع، وبما أنها جاءت في مقام التشريع فهي تتكلم عن مبدأ عام وقانون عام وحكم عام يتجاوز الزمن ويتجاوز المكان ويتجاوز الظروف التي صدر فيها النص. وإلا على هذه القضية، يعني ما يطرحه الحداثيون أكثر أحكامنا الشرعية نلغيها. ليش؟ لأن نصوصها صدرت في ظروف معينة. ترضى مثلا قوله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا، طيب هذا النص ورد في ظرف ما كان في تضخم في العملة، صح لو لا؟ النقد في ذلك الوقت كان نقد مسكوك من الذهب والفضة، ما كان في مجال لتضخم العملة في ذلك الوقت، بل الإسلام حرم الربا. إذن تحريم الربا جاء في ظروف معينة وهي ظروف ليس فيها تضخم في العملة. ما نقدر احنا نسري هذا الحكم إلى زماننا هذا وهو زمان التضخم في العملة الشكل دائما وتنتهي حرمة الربا. ونجي مثلا إلى بل الرجال قوامون على النساء، نقول القرآن أعطى القوام للرجل في زمن لم تكن فيه المرأة متعلمة، الآن المرأة أستاذة في الجامعة، الآن المرأة مثقفة، الآن المرأة ترأس الدولة، إذن تغيرت المرحلة، إذن هذا النص ناظر لتلك المرحلة. وهكذا، يعني هذه النظرة نظرة بعض الحداثيين المسمات بتاريخية النص نتيجتها إلغاء كثيرا من الأحكام الشرعية. احنا نقول لا، ظاهر النص مطلق ومقتضى إطلاقه أنه قضية حقيقية تتجاوز الزمن والمكان والظرف، إذن البكاء مستحب في كل زمان وفي كل مكان. هذه الشعيرة الأولى. الشعيرة الثانية نفس المأتم، الحضور في المأتم شعيرة في نفسه، ومستحب في نفسه، سواء أعجبني الخطيب أو ما أعجبني الخطيب، ما له علاقة بالخطيب. الحضور في المأتم شعيرة وأمر مستحب في نفسه، كما في معتبرة الفضيل بن يسار: يا فضيل أتجلسون وتتحدثون؟ قلت: بلى سيدي. قال: إني أحب تلك المجالس، فأحيوا فيها أمرنا، من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. إذن الحضور نفسه أمر مستحب. الشعيرة الثالثة مسألة الندبة والرثاء، هذه اللي يجيبها الخطباء، الندبة بالشعر أو الرثاء بالقصة، هذا أمر نصت عليه بعض النصوص، كما في هذه الرواية لعله كان يخاطب عنتر بن هارون يقول له: أزرت جدي الحسين؟ قلت: بلى، زرت قبر جدك الحسين. قال: سمعت أن الناس يفدون على قبر جدي، فبين نادب يندب، الإمام قاعد يتكلم وهو في مقام المدح والثناء، فبين نادب يندب وراث يرثي وقاص يقص. قلت: سيدي رأيت بعض ذلك، يعني اللي تقول أنت شفت أنا. قال: الحمد لله. يعني الإمام يمدح ويشجع على هذه الشعيرة، الحمد لله الذي جعل من شيعتنا من يفد إلينا ويندبنا ويرثينا، وجعل من أعدائنا، شوف لاحظ هذه الجملة ركز عليها، وجعل من أعدائنا من يقبح ذلك ويشنع عليهم. يعني ذول اللي يشنعوا الشعائر الحسينية من ذاك اليوم، من ذاك الزمن يقبحوا الشعائر يشنعوا عليها، زين؟ وجعل من شيعتنا من يقبح ذلك ويشنع عليه، وجعل من أعدائنا من يقبح ذلك ويشنع عليهم. هذه الكلمة تعطينا مفهوما أنه ليس المدار في الشعيرة على ما يستحسنه بعض الناس وما لا يستحسنه، خلي ما يستحسنه، يعني استحسانه وعدم استحسانه ما إلى قيمة. والله أنا أجي أقول الشهادة الثالثة في الأذان لا يستحسنها بعض المذاهب الإسلامية، ويرون فيها مثلا غلوا أو يرون فيها خروجا عما هو المرسوم من أذان النبي محمد. إذن هذه الشهادة بطل عنها، لا، مجرد عدم استحسان بعض الفئات أو بعض المذاهب الإسلامية هذا ليس ميزانا شرعيا، ليس ميزانا شرعيا لإلغاء ما هو المستحب. إحنا إذا قلنا باستحباب الشهادة الثالثة في الأذان، طبعا إحنا ما ندعي الجزئية، منقول الشهادة الثالثة جزء من الأذان، يعني اللي ما يقول الشهادة الثالثة مو أذان باطل، لا، أذان صحيح وإقامة صحيحة، الشهادة الثالثة ليست جزءا من الأذان ولكن مستحب في الأذان، يعني مستحب ظرفه الأذان، مستحب نفسيا في نفسه ومستحب في كل وقت. من يقول باستحباب الشهادة في الأذان لا يلغي هذا الاستحباب لأنه لا يراه بعض فئات من المذاهب الأخرى، لا، ليس ميزانا شرعيا. ورد عن الإمام الصادق في رواية الاحتجاج: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين. إذا بنينا على تمامية هذه الرواية سندا، وهي رواية واردة في الاحتجاج، كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي، إذا بنينا على تماميتها سندا، إذن الشهادة الثالثة مستحبة في كل وقت في الأذان وغيره، في كل وقت هي مستحبة، من قال كذا فكذا فليقل كذا. وإذا لم نبني على الرواية فالشهادة الثالثة ذكر لله، وذكر الله راجع في كل وقت، وقد أصبحت شعيرة من شعائر المبايعين للإمام علي عليه السلام. يعني الشهادة الثالثة هي إعلان للبيعة، إعلان لبيعة علي عليه السلام بالإمامة، وإعلان البيعة لعلي عليه السلام بالإمامة أمر مستحب وراجح في نفسه. زين، إذن من الشعائر الثابتة المنصوص عليها الندبة والرثاء، من الشعائر اللطم على الصدور. اللطم على الصدور نستفيد مشروعيته كما يقول الفقهاء من الدلالة الإمضائية. شون يعني من الدلالة الإمضائية؟ احنا ما عندنا رواية، ما عندنا رواية تقول التموا، ما عندنا رواية، ولكن نستفيد شعيريته من الدلالة الإمضائية. كيف يعني من الدلالة الإمضائية؟ يعني نساء أهل البيت بعد مقتل الحسين حفوا بالجسد الشريف ولطموا، وكان بمرأة ومسمع من الإمام السجاد فلم يعترض. نساء أهل البيت لما دخلوا الكوفة لطموا، وكان بمرأة وبمسمع. افترض يوم كربلاء ما يقدر يردعهم، في الكوفة كان يقدر يردعهم، فلم يعترض ولم يردع. نساء أهل البيت عندما دخلوا المدينة، لما رجعوا إلى المدينة مرة أخرى، هذا معروف أنهم دخلوا باللطم على الصدور والناس تشاركهم، والإمام زين العابدين لم يعترض ولم يردع. عدم اعتراض المعصوم وعدم رجعه مع أنه قادر على الرجع في عدة مواطن يكشف عن إمضائه وإقراره بهذه الطريقة. إذن هذه شعيريتها مستفادة من دلالة الإمضاء، الدلالة الإمضائية. هذه الشعائر التي نعتبرها شعائر ثابتة. زين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هناك عدة عناوين وردت في النصوص، ركز معي. وردت في النصوص عناوين ثلاثة: عنوان الجزع، عنوان إحياء الأمر، عنوان الشعيرة. يجي لكل عنوان من هذه العناوين الثلاثة. العنوان الأول عنوان الجزع في معتبرة معاوية بن وهب. الإمام الصادق عليه السلام يقول: كل البكاء والجزع مكروه ما خلا البكاء والجزع على الحسين عليه السلام. بعض فقهائنا منهم شيخنا الأستاذ المقدس الشيخ التبريزي رحمه الله كان يفتي على طبق هذه الرواية: كل ما هو جزع فهو شعيرة حسينية، كل ما يكون مظهرا للجزع، كل ما يكون تعبيرا عن الجزع فهو شعيرة حسينية ومستحب وراجح من خلال هذه الرواية. كل البكاء والجزع مكروه ما خلا البكاء والجزع على الحسين عليه السلام. كل ما هو تعبير عن الجزع فهو شعيرة، فهو أمر مستحب، فهو أمر راجح بمقتضى هذه الرواية. هنا قد يعترض الإنسان باعتراضين، انتبه لي. الاعتراض الأول أن الرواية ما قالت الجزع مستحب، قالت مو مكروه. كل البكاء والجزع مكروه ما خلا البكاء والجزع على الحسين، يعني البكاء والجزع على الحسين ليس بمكروه، ما قالت هو مستحب، قالت ليس بمكروه. فرق بين ليس بمكروه وبين مستحب. الرواية ما قالت مستحب، قالت ليس بمكروه. شلون انتم تقولوا هو مستحب وراجح؟ هذا الاعتراض يجاب عنه. أولا، عندنا رواية أخرى تقول: كل البكاء والجزع مكروه ما خلا البكاء والجزع على الحسين فإنه فيه مأجور. يعني هناك أجر وثواب يترتب عليه، من خلال ذلك استفاد استحباب الجزع. إذا ناقشنا في هذه الرواية قلنا في طريقها علي بن أبي حمزة البطائني ولم تثبت وثاقته، علي بن أبي حمزة محل خلاف بين الفقهاء في وثاقته اللسانية وعدم وثاقته. نجي للجواب الثاني، الجزع لقتل الحسين عبادة، والعبادة ما يصير فيها جواز، هذا من القواعد الفقهية المعروفة، العبادة ما تصير أمر مباح، يا مستحب يا غير مشروع، أي عبادة، كل عبادة تدور بين أمرين، يا مستحبة يا غير مشروعة أصلا، ما يصير عندنا عبادة مشروعة لكن لا مستحبة، ما في عندنا عبادة أي شكل ما يصير، العبادة إما مستحبة أو غير مشروعة، وهذا هو معنى توقيفية العبادة. اسمع أن العبادات توقيفية، هذا معنى العبادات توقيفية، يعني العبادة يدور أمرها بين الاستحباب وبين عدم المشروعية، أما مشروعة وليست مستحبة ما يصير. السجود مثلا، السجود نوع من العبادة، يا مستحب يا غير مشروع، السجود للرجل مستحب، سجود المرأة الحائض بعد سماع آيات التلاوة سجود غير مشروع عند بعض الفقهاء. إذن بالنتيجة السجود يدور أمره بين الاستحباب وبين عدم المشروعية، أما شيء يكون مشروع وليس بمستحب ما عندنا هذا. نجي إلى الجزع على الحسين، الرواية تقول كل البكاء والجزع مكروه ما خلى البكاء والجزع لقتل الحسين. شوف تعبير الرواية، ما خلى البكاء والجزع لقتل الحسين، الجزع لقتل الحسين يعني الجزع انتقاما للحسين، لا محالة يكون عبادة. شلون؟ تارة الإنسان يبكي على الحسين لأنه شخص ذبحوه بس، هذا ليس عبادة، وتارة الإنسان يبكي ويجزع على الحسين انتقاما لمظلومية الحسين، يعني اعتراضا على ما حصل من هذه الجريمة. البكاء والجزع بدافع الانتقام لمظلومية الحسين، بدافع الانتقام لما حصل للحسين عليه السلام، هذا لا محال يكون عملا عباديا. فإذا البكاء على الحسين لأنه شخص قتل، مثل ما واحد يقتل، مثل ما واحد مثلا يصاب بمس كهربائي وموت، الحسين مو هالشكل خوب. البكاء والجزع على الحسين لأنه إنسان مقتول، هذا ليس مطلوبا وليس مستحبا وليست الرواية ناظرة له. أما البكاء والجزع انتقاما لهذه المظلومية واحتجاجا على ما حصل للحسين عليه السلام من ظلم، فإن هذا نوع من العبادة، والعبادة كما قلنا يا مستحبة يا غير مشروعة، فإذا بينت الرواية أنها مشروعة فقد ثبت استحبابها كما يقول العلماء بالدلالة الالتزامية، دلت الرواية بالدلالة المطابقية على أن الجزع على الحسين مشروع، ودلت بالدلالة الالتزامية على أنه مستحب، لأن الجزع على الحسين عبادة، والعبادة لا تكون إلا مستحبة إذا كانت مشروعة. الاعتراض الثاني، بعضهم قد يقول الجزع قبيح، شلون احنا نعتبره مستحب وهو عمل قبيح؟ الإنسان إذا جزع خرج عن طوره، صار يمزق ثيابه، صار مثلا يضرب في من حوله، وصار مثلا يعني يصدر منه أفعال غير عقلانية على أي حال، الجزع عمل قبيح عقلا، فكيف تدل الرواية على استحبابه مع أنه عمل قبيح عقلا؟ قد الإنسان يعترض بهذا الاعتراض. الجواب لا، الجزع القبيح الجزع الموجب للاعتداء على الغير، هذا جزع قبيح عقلا، العقل ما يقول الجزع قبيح مطلقا، هو يقول الاعتداء على الغير قبيح لأنه ظلم، فإذا استلزم الجزع أي اعتداء على الغير كان شنو؟ كان ظلما قبيحا، وإلا الجزع في نفسه ليس أمرا قبيحا عقلا. الرواية تدل على استحباب الجزع بمعنى استحباب إظهار الجزع، يستحب إظهار الجزع، استحب إظهار الحزن والأسى انتقاما لمظلومية الحسين عليه السلام واعتراضا على ما حصل وما جرى على الحسين عليه السلام. زين، انتهينا من هذا العنوان. إذن هذا العنوان وهو عنوان الجزع عنوان مستحب كما هو مفاد الرواية، كل ما هو مظهر للجزع فهو عمل راجح مستحب. نيجي إلى العنوان الثاني، إحياء الأمر. يا فضيل أتجلسون وتتحدثون؟ قلت بلى سيدي. قال إني أحب تلك المجالس فأحيوا فيها أمرنا. إحياء الأمر عمل مستحب، كل ما يكون مصداقا لإحياء الأمر مستحب حتى لو ما كان جزع. مثلا أن ننشئ معرضا باسم الحسين، معرض لوحات باسم الحسين، هذا ليس مظهرا للجزع لكنه مظهرا لإحياء الأمر، فيكون مستحبا بالعنوان الآخر وإن لم يكن مستحبا بالعنوان الأول. أن ننشئ مسرحية عن الحسين، هذا العمل ليس جزعا لكنه مع ذلك مستحب. لماذا؟ لأنه إحياء لأمرهم صلوات الله وسلامه عليهم. إذن عنوان إحياء الأمر أيضا عنوان آخر، عنوان مستحب. العنوان الثالث عنوان الشعيرة، على طبق هذه الآية المباركة العامة، ذلك ومن يعظم شعائر الله. شعيرة الله قد تطلق على المكان، إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقد تطلق على العين مثل والبدن. البدن يعني شنو؟ يعني الهدي الذي يذبح في الحج، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. وقد تطلق الشعيرة على العمل مثل صلاة الجماعة، صلاة الجماعة من شعائر الله. فهذه الآية عامة، كل ما يصدق عليه أنه شعيرة لله تبارك وتعالى، مظهر لذكر الله تبارك وتعالى، فهو مستحب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. مثلا يوم العاشر من المحرم يجتمع الناس يقرؤون زيارة الحسين، زيارة الحسين تشتمل على ذكر الله، هذا يعد شعيرة لله لأنه مظهر لذكر الله. عندما يصلي الشباب، الشباب بعد أن ينتهوا من اللطم ليلة عاشوراء أو ليلة الأربعين يصلون صلاة الليل، هذا شعيرة، صلاة الليل ليلة الأربعين أو ليلة عاشوراء شعيرة. لماذا؟ لأنه مظهرا لذكر الله فيكون شعيرة من شعائر الله تبارك وتعالى. إذن عدنا عناوين ثلاثة، جزع، إحياء الأمر، شعيرة، عدنا عناوين ثلاثة. الآن شو نريد نقول قبل أن ننتهي؟ هذه العناوين الثلاثة ليس كل واحد على حساب الثاني، لا، الجزع مستحب ما لم يتنافى مع إحياء أمر أهل البيت، إحياء أمر أهل البيت مستحب ما لم يتنافى مع شعائر الله، شعائر الله مستحبة ما لم تكن موجبة لإلغاء الجزع. كل عنوان مقيد بالعنوان الثاني. إذن الشعائر الحسينية، إذا واحد يسأل عن الضابطة، ما هي ضابطة الشعائر الحسينية؟ ضابطة الشعائر الحسينية ما كانت متقيدة بالعناوين الثلاثة، لأنه لا يمكن أن يكون عنوان مستحب ولو ألغى العنوان الثاني، لا. فلأضرب لك أمثلة، نجي مثلا إلى الجزع، هل كل جزع مستحب ولو كان ملغيا للعنوانين الآخرين، عنوان إحياء الأمر وعنوان الشعيرة لله؟ لا. ولا أضرب لك مثال، مثلا الآن شوية يسامحوني يعني بعض الإخوة. لنفترض بعض اللطميات، اللطميات ندبة، الندبة شعيرة، شعيرة مستحبة ما ننكر، لكن إذا كانت اللطمية مشتملة على ألحان لهوية، يعني ألحان مناسبة لمجالس اللهو والفسوق، أو كانت اللطمية مشتملة على موسيقى وياها موسيقى لهوية، يعني موسيقى مناسبة لمجالس اللهو والفسوق، طب هذه الندبة جزع، هذه اللطمية جزع، فهل يعني أنها مستحبة؟ لا، لأن اشتمالها على ألحان لهوية أو على موسيقى لهوية ليس إحياء لأمر أهل البيت، بل هو موهن لأمر أهل البيت، موهن لمذهب أهل البيت، موهن لسمعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن ليس كل جزع مستحب، الجزع ما لم يكن موهنا لأمر أهل البيت عليهم السلام، ما لم يكن موهنا لمذهب أهل البيت. طبعا موهن مو بنظر فئة من الفئات الإسلامية، يعني بنظر العقلاء، لما ننظر والله أكو بعض الفئات من المذاهب الإسلامية ما ترتضيه، لا ترتضي، إحنا إذا عدنا أدلة نمشي على أدلتنا. نحن نقصد الموهن يعني عند العقلاء سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، إذا رأوا هذا العمل موجب للسخرية والاستهزاء وأنه موهن لمذهب أهل البيت، يقول هذا مذهب هزيل، هذا مذهب ضعيف. ليش؟ لأنه يستخدم هل أعمال هذه القبيحة. إذا كان بنظر العقلاء مهما اختلفت مذاهبهم وأديانهم موهنا، يكون شنو؟ يكون حراما، فلا يكون شعيرة لأنه موهن للأمر. وكذلك إذا كان منافيا لكونه شعيرة لله، هل أضرب لك مثال؟ يجي مسألة مثلا للطم على الصدر أو التطبير أو الضرب بالزنجيل، إذا كان موجبا لضرر محرم، طبعا الضرر على قسمين، أكو ضرر غير محرم، والله إذا واحد يلطم يحمر صدره وتألم عظام صدره لساعات، هذا ضرر غير محرم. المشهور بين الفقهاء ليس كل ضرر محرم، المحرم هو الجناية على النفس، مو كل ضرر محرم. وإلا إحنا إذا نقول كل ضرر محرم يعني يحرم عليك أن تلعب كرة، صح لو لا؟ لأنه اللي يعرفه يعني اسأل اللي يلعب كرة قدم، زين؟ كثيرا ما يتضرر من يلعب كرة القدم، يصيب ربوب، يصيب مثلا آلام في رجله، خصوصا إذا ترك لعبة القدم فترة معينة. ليس كل ضرر محرم، وإلا للزم حرمة الملاكمة والمصارعة وكرة القدم وحمل الأثقال، لأنها توجب مرتبة من الضرر ودرجة من الضرر. المحرم الجناية على النفس، يعني المعبر عنها في الآية المباركة بالتهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، الجناية على النفس، يعني إذا كان هذا العمل يوجب تلف النفس أو تلف عضو من أعضاء البدن. أما إذا لم يكن موجبا لتلف النفس، أوجب لدرجة من الضرر، هذا لا يوجب حرمته. إذا أوجب تلف النفس أو تلف عضو من أعضاء البدن ولو مستقبلا، أو يوجب حدوث مرض خطير، هذا يعد تلفا للنفس، إذا أوجب ذلك أو خاف الإنسان أن يحصل منه ذلك، بل لا يجوز، هنا يحصل تنافي بين الجزع وبين كونه شعيرة لله. أيضا نجي إلى العنوان الثالث، أنا أريد أن ألفت النظر لهذه الناحية. بعضهم قد يستدل بهذه الرواية، وإن أطلت عليكم، مسألة أن زينب عليها السلام نطحت بجبينها مقدم المحمل عندما ضرب رأس أخيها الحسين وسالت الدماء تحت حجابها، يقول لك هذه الرواية دليل على أن إخراج الدم جائز، فيكون اللطم جائزا أو التطبير أو الضرب بالزناجيل وإن أوجب إخراج الدم. إحنا بينا الاستدلال فيما مضى، لكن هذه الرواية لا يصح الاستدلال بها. لماذا؟ أولا الرواية مرسلة ما إليها سند، صحيح لها مصادر ما إليها سند. وثانيا إنما يصح الاستدلال بالرواية لو فرضنا أن الرواية صحيحة إذا صدر ذلك من العقيلة زينب وهي في حالة الاختيار، لأن العمل الاختياري هو اللي نقدر نحكم عليه حرام أو جائز أو مستحب، أما العمل غير الاختياري فلا يحكم عليه بحكم من الأحكام الخمسة. لم يقم عندنا قرينة أو شاهد على أن هذا العمل صدر منها باختيارها وإرادتها، لعل المصيبة خيمت عليها، لعل شدة المصيبة سيطرت عليها فصدر منها هذا العمل بدون اختيار بدون إرادة، والعمل الصادر بدون الاختيار لا يمكن تحريمه، لا يمكن القول بأنه محرم لأنه صدر بدون اختيار صدر بدون إرادة. فلعل سكوت الإمام زين العابدين عن ردعها لأنه صدر منها بدون اختيارها فلم يكن عملا محرما، إذن لا يستفاد من سكوت الإمام أن هذا العمل مباح في كل وقت، هذا صدر بدون اختيار. وثالثا على فرض أنه صدر منها باختيار وبإرادة، لا شاهد على أن الإمام زين العابدين كان يمكنه الرجع ولم يرجع. احنا متى نستدل بإمضاء الإمام إذا كان يمكنه الرجع؟ الإمام إذا شاف فعل معين وكان يمكنه الردع وسكت نستفيد من سكوته أن الفعل مشروع، أما إذا كان لا يمكنه الردع لا يستفاد من سكوته أن الفعل مشروع، لعل الإمام لم يمكنه الردع في ذلك الوقت لأنه وقت دخولهم إلى الشام وكانوا مفرقين وكانوا محاطين بالأعداء، فما كان الإمام في موطن يمكنه الردع حتى يستفاد من سكوته إمضاء العمل والاستدلال على جوازه. إذن هذه الرواية لا تدوخ حالك، لا تستدل بها، أنت امشي على القاعدة العامة التي نحن ذكرناها، جزع إحياء أمر شعير الله، امشي على هذه القواعد العامة ولا تدخل نفسك بهذه الرواية. زين، أيضا ما كان شعيرة لله مستحب لكن لا يكون على حساب الجزع. شلون؟ في بعض البلدان ما أذكر الأسماء حتى لا يصير غيبة لأحد، في بعض البلدان الإسلامية في هذه السنة في ليلة عاشوراء أحيت ليلة عاشوراء بالعبادة من الساعة 8:30 الليل إلى الفجر، صلاة الليل الأدعية الأوراد إلى صلاة الفجر أحييت ليلة عاشوراء بالعبادة. زين، هذا إحنا ما نقره، لا، لأن هذا على حساب العزاء، هذا يلغي العزاء، هذا يلغي إظهار الحزن والأسى على الحسين عليه السلام، وإظهار الحزن والأسى بعنوان الجزع أمر مستحب وأمر راجع. إحنا ما الذي ندعو إليه؟ تفتلي، أولا ما عندنا رواية تامة سندا تقول ليلة عاشوراء يستحب فيها إحياء الليل بالعبادة، ما عندنا رواية. زين، رواية تامة سندا تدل على ذلك؟ لا، وإنما نقول صلاة الليل ليلة عاشوراء مستحبة، أولا لأن صلاة الليل مستحبة في كل ليلة، وثانيا من صلى صلاة الليل تلك الليلة وأحيا جزءا منها بالعبادة فقد تأسى شنو؟ الحسين، لأن الحسين في ليلة عاشوراء أحيا جزءا من هذا الليل هو وأصحابه بالعبادة، فالتأسي بالمعصوم راجح لأن المعصوم عليه السلام أحيا بعضا من ليلة عاشوراء بالعبادة، التأسي به راجح ومستحب، لذلك نقول إحياء جزء من ليلة عاشوراء بالعبادة هذا عمل مستحب، ولكن لا على حساب الجزع. كما يستحب العبادة لأنها شعيرة لله، يستحب أيضا الجزع على الحسين عليه السلام. فجمعا بين الاستحبابين لا يكون عنوان على حساب عنوان آخر. إذن بالنتيجة نحن ندعو لأن تحيا جزء أو يحيى جزء من ليلة عاشوراء، من ليلة الأربعين، بالعبادة، بصلاة الليل، بالدعاء، لكن لا على حساب الجزع وإظهار الحزن والأسى على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأول من أقام الشعائر على الحسين، وأول من أقام الشعائر على الحسين عليه السلام، وأول من رث الحسين، وأول من ندب الحسين، الحسين نفسه. الحسين هو الذي أقام الشعيرة على مقتله، هو الذي أقام الشعيرة على مظلوميته. رأس الحسين أقام الشعيرة على الحسين. رأس الحسين عندما كان يتكلم بالقرآن فقد أقام الشعيرة على مقتله، وقد أقام الشعيرة على مظلوميته بنفسه، وكان يقرأ من على رأس الرمح: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، قلت يا رأسك يا ابن رسول الله أعجب وأعجب. في طريقهم إلى الشام بينما هم يسيرون مروا على صومعة راهب، صومعة راهب مسيحي. لما جاء الليل وإذا بهذا الراهب قد خرج من صومعته، أقبل للحاملين حامل الرأس الشريف، قال: أعطوني هذا الرأس بعض الوقت. قالوا: ما تريد أن تصنع به؟ قال: أريده. قالوا: لما؟ قال: لأنه لما مر علي رأيت نورا متصاعدا، نور متصل بين هذا الرأس وبين السماء، فعرفت أن هذا الرأس إما رأس نبي أو رأس وصي نبي، أعطوني إياه بعد الوقت. ما رضوا، أعطاهم مبلغا من المال إلى أن أعطوه الرأس الشريف. أخذ الرأس الشريف بأبي وأمي، أدخله إلى صومعته، وضعه على صخرة، صلى بصلاته التي يعرفها، ثم بعد الصلاة جلس بين يدي الرأس، قال: أيها الرأس الشريف، كلمني، أخبرني من أنت وماذا صنع بك. أيها الرأس الشريف، كلمني، أجبني، أقسم عليك بعيسى بن مريم، أقسم عليك بأمه مريم، أقسم عليك بأنبياء الله ورسله، إلا كلمتني وأجبتني، أخبرني من أنت وما اسمك ولماذا قتلوك، أخبرني من أنت، أنت رأس عظيم. إلى أن قهره النوم فرأى موكبا قد نزل من السماء. هذا الموكب يقوده عيسى بن مريم، لكن عيسى بن مريم يلبس ثوب أسود. عيسى بن مريم إلى الأمام يقود ذلك الموكب. إلى أن وصلوا إلى هذا الرأس الشريف، قام عيسى بن مريم أخذ الرأس، قبله في جبينه، ثم أعطاه شخصا آخر. شلون ذاك الشخص الآخر؟ الشخص الآخر حزين كريم، تجري دموعه على خديه، أخذ الرأس وضعه في حجره ونادى: ولدي. التفت إلى عيسى بن مريم، قلت: يا نبي الله، ما عرفت رأس من هذا، ومن هذا الرجل الذي أخذه؟ قال: هذا محمد رسول الله، هذا سيد الأنبياء والمرسلين، وهذا رأس سبطه الحسين. يقول: أنا ما تمالكته، أقبلت على ذلك الرأس، استأذنت الرسول، قبلت قبلته في جبينه، قبلته في وجنتيه، قلت سيدي سامحني، سيدي اعذرني، واذا بالرأس يقول انت معذور، انا رأس الحسين، انا ابن زمزم واصطفى، انا ابن مكة ومنى، انا ابن فاطمة الزهراء، انا ابن علي المرتضى، انا ابن محمد المصطفى. بعد بعد شنو صفاتك ايها الرأس؟ انا العطشان حتى قضى، انا الماء الظمآن حتى مضى. من انت؟ ما هي صفاتك؟ انا الذي ذبحته من القصى، انا صاحب الجسم المزمل بالدماء، انا اختي زينب، ابني علي بن الحسين، اطفالي مسبيات في الخارج. وقام الرأس الى ان جلس ذلك الراهب من نومه، اخذ الرأس صار يضمه الى صدره ويبكي بكاء ذريعا، الى ان اخرج الرأس اتى به لحامليه، واذا بالصيحة من النساء والاطفال ينادون يا بيعتا اي انا زينب العطشان عني صار البكا والنوح فني، سليت المساير ما سلمني، واعظم ما يشجي الغيور دخولها على مجلس. يا الله، اللهم بالحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعة من بنيه، اللهم تقبل اعمالنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم احرس زوار الحسين عليه السلام واحفظهم بحفظك، ووفق من يريد الزيارة لزيارته صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. ختام الفاتحة على روح المتوفى غدا بعد صلاتي الظهرين في مسجد الإمام المهدي.